الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من شرح العقيدة الواسطية، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام المتعلق بالإجماع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. فيؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل السنة يعتمدون على الكتاب والسنة ثم الإجماع. ولا أريد إطالة الكلام على الإجماع، فإن أصل إطالة الكلام على الإجماع من مباحث أصول الفقه، وقد تقدم بحثه مطولا في شرح الأصول من الأصول لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. لكن ينبغي أن يعلم أن الإجماع حجة، ولا يصح لأحد أن يخالف في حجية الإجماع. وأول من خالف في حجية الإجماع هو النظام المعتزلي، كما بيّن هذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله، وابن قدامة في روضة الناظر، وغيرهما من أهل العلم. بل قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: الذين خالفوا في حجية الإجماع هم الشيعة والمعتزلة. فإذا أهل السنة مجمعون على حجية الإجماع وسائرون على هذه الطريقة، فلا شك أن الإجماع حجة، وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة، وأشير إلى بعض الأدلة، وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أنه رتب الوعيد على ترك سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هم الصحابة الأولون ومن بعدهم، مما أجمع عليه أهل العلم. فدلت هذه الآية على أن الإجماع حجة، وقد استدل بهذه الآية جمع من الأصوليين كالآمدي في أصول الأحكام وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. والدليل الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجد دلالة أنه إن لم يحصل نزاع ولا خلاف فيعمل به، فدل هذا على أن الإجماع حجة، وقد استدل بهذا الآمدي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجه الدلالة أن أهل العلم إذا أجمعوا فلا بد أن من بينهم الفرقة الناجية التي تكون ظاهرة على الحق، فدل هذا على أن الإجماع حجة، إلى غير ذلك من أدلة. وينبغي أن يعلم أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي، النوع الأول الإجماع القطعي، والنوع الثاني الإجماع الظني. والإجماع القطعي ما كان مبنيا على نص واضح كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، فأجمع العلماء على وجوب الصلاة، وكقوله تعالى: آتوا الزكاة، أجمع العلماء على وجوب الزكاة. والإجماع الظني هو ما عدا هذا مما يرجع إلى الاستقراء، بأن يستقرأ العلماء، فإذا استقرأ عالم ذو اطلاع ومعرفة أقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم حكى الإجماع على هذه على على على مسائل بناء على استقرائه. وقد تنازع العلماء في كفر مخالف الإجماع، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب الاستقامة أن من خالف الإجماع القطعي فهو كافر، بخلاف من خالف الإجماع الظني فليس كافرا. وقد اشتهر عند المتأخرين أن هناك إجماعا وهو الإجماع السكوتي، ثم قالوا إن الإجماع السكوتي ليس حجة، والقول بأن هناك إجماعا سكوتيا هذا لا إشكال فيه، بل لا يكاد يوجد إجماع، بل لا يوجد إجماع إلا وهو إجماع سكوتي سواء كان قطعيا أو ظنيا، وذلك أنه لا يستطاع أن يثبت عن كل فرد من أفراد الصحابة أنهم أوجبوا الصلاة، وإنما غاية ما في الأمر أنه تكلم طائفة وسكت آخرون. فلذلك كل الإجماعات إجماعات سكوتية ولا يوجد إجماع منطوق. فمن قال بأن الإجماع السكوتية ليس حجة فمؤدى قوله إلى إنكار الإجماع، وإنما ذهب إلى أن الإجماع السكوتية ليس حجة المتكلمون. أما أهل السنة فمجمعون على أن الإجماع السكوتي حجة، كما بيّن هذا الجصاص في أحكام القرآن. ويستفاد من كلام لابن قدامة لأنه ذكر أنه لو لم يقل بأن الإجماع السكوتي حجة لما كان هناك إجماع حجة. فإذا الإجماع السكوتي حجة، ومن أنكره حقيقة قوله إنكار الإجماع كله، لأنه لا إجماع إلا الإجماع السكوتي. أؤكد لا أريد أن أطيل الكلام على مسائل الإجماع لأن هذا ليس موضع ذكرها، لكن أنبه لأمر دقيق، وهو أن مزية الإجماع على غيره من الأدلة أنه قطعي في دلالته. هو من جهة ثبوته قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، أما من حيث الدلالة فهو قطعي. ويستفاد من هذا شيء مهم، وهو أن يضبط فهم الكتاب والسنة بما أجمع عليه أهل العلم. فقد ينازع منازع في دلالة آية، وقد ينازع منازع في دلالة حديث، لكن لا يمكن أن ينازع منازع في دلالة الإجماع، لأن الإجماع قطعي في دلالته، كما بيّن هذا الغزالي في كتاب المستصفى وابن قدامة في كتابه روضة الناظر، وذكره غيرهم من أهل العلم. فيستفاد من هذا شيء مهم، وهو أن فهم السلف صورة من صور الإجماع، لأن فهم السلف هو إجماع السلف على فهم مسألة بفهم معين. أما الإجماع فهو يكون شاملا للسلف ولمن بعده السلف. فلذا والله أعلم أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع، لأنه يريد إجماع السلف كما ستأتي الإشارة إليه. فلذا دلت الأدلة على إثبات الأسماء والصفات، ثم تنازع المنتسبون للإسلام في دلالة هذه الأدلة، منهم من أولها ومنهم من فوضها إلى آخره. وأهل السنة أجمعوا على إثباتها على المعنى الشرعي، وإن نازع منازع في دلالة آية أو دلالة حديث على معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، لا يمكن أن ينازع في دلالة الإجماع، لأن دلالة الإجماع قطعية. فمنها هنا لابد أن يقال كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. فبضبط فهم السلف الصالح، فبضبط فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يغلق الباب على كل أهل البدع. فمن قال بأن الإجماع ليس حجة ثم قال إن فهم السلف حجة فهو متناقض. لذا مقتضى القول بأن فهم السلف حجة أن يكون الإجماع حجة، لأن فهم السلف نوع من الإجماع إلا أنه في حقبة السلف. فإذا ينبغي لأهل السنة أن يعتنوا بالإجماع، فهو سبيل عظيم لحفظ معتقدهم ودينهم، سواء في الأمور العلمية الخبرية وهي الاعتقاد، أو في الأمور العلمية أو في الأمور العملية وهي الفقه. فإنه لا يمكن للسني السلفي أن يضبط دينه إلا بضبط حجية فهم السلف. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي على كلام العلماء في اعتماد فهم في السلف، وأن فهم السلفي حجة. نعم. قال رحمه الله: فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن هو يشير إلى فهم السلف، هو يشير للإجماع، هو ذكر الإجماع بالمعنى العام لكن أكد على فهم السلف، فلا سيما في الاعتقاد، لأنه حصل بعد ذلك خلاف من أقوام منتسبين للإسلام كأهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فلا يضبط هذا الباب إلا باعتماد فهم السلف كما تقدم بيانه. وقوله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كلامها هنا من باب الغالب، لا أنه لا يرى، لا أنه يقرر أن الإجماع الذي هو حجه إجماع السلف فحسب، بل كلام من باب الغالب. وقد نص كما في مجموع الفتاوى أن هذا غالبا، وكلام العالم يفسر بعضه بعضا. إذن قوله بأن ما كان عليه السلف الصالح هو الإجماع الذي ينضبط هذا من باب الغالب، وهذا حق، لكن لا يصح أن يحصر الإجماع فيما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا دليل على ذلك. الأدلة جاءت بحجية الإجماع، بحجية الإجماع، ولم تقيده بفهم السلف ولا غيرهم، هذا أولا. ثانيا، العلماء استدلوا بإجماعات حتى بعد التابعين، يحصل خلاف في مسألة بين الصحابة والتابعين ثم يستقر قول أهل العلم على قول، فيعتمدون هذا الإجماع. إذن كلامه من باب الغالب. نعم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول، إذن أكد على أصول ثلاثة، على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وبعبارة أشمل على كتاب وسنة والإجماع، لكنه أكد على فهم السلف لأنه هو الذي ينضبط في الغالب. نعم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الشريعة، بل هو سبب خيرية هذه الأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأخرج مسلم حيث بسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فهذا أصل عند أهل السنة، إلا أنه قال على ما توجبه الشريعة، لأن كثيرا من أهل البدع دخلوا من هذا الأصل فابتدعوا بدعا وأفسدوا الدين وفرقوا الأمة، ومن أشهر أولئك الخوارج، فإن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا فتنت الأمة بهذا الأصل العظيم، بحيث أنه قد غلا فيه أقوام كثيرون. لذا قال شيخ الإسلام: على ما تجبه الشريعة. بل وممن غلا في ذلك المعتزلة، وهم فرع عن الخوارج، وجعلوا الأصول عندهم أصولا خمسة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة الجور. وهنا فلأجل هذا أكد شيخ الإسلام على هذا الأصل ثم قيده بقيد مهم على ما تجبه الشريعة. وينبغي أن يعلم أن الخوارج فرقة ضالة، وقد تقدم الكلام عليها، وأنه لم يصح حديث إلا في الخوارج من الفرق الضالة. وتقدم أن أول بدعة خرجت في الأمة تحزبت عليها طائفة هي بدعة الخوارج. لكن ينبغي أن يعرف ضابط الخارجي. الخارجي هو كل من كفر بتأويل غير سائغ. الخارجي هو كل من كفر بغير مكفر بتأويل غير سائغ. وقد اشتهر على الخوارج أنهم يكفرون بالكبائر، ثم وجد عندهم من يكفر حتى بالحسنات. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ولذا كفروا بالصلح الذي حصل بين علي ومعاوية. فإذا الخوارج كل من يكفر بغير مكفر بتأويل غير سائغ، هذا ضابط الخارجي. وقد ذكر هذا الضابط ابن قدامة في كتابه المغني، والنووي في كتابه روضة الطالبين، والزركشي في شرح على المختصر الخرقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع مجموع الفتاوى عبارته أوضح. عبارة من تقدم يتدل على ما ذكر ابن تيمية، لكن عبارة ابن تيمية أوضح رحمه الله تعالى. فبهذا يعرف أن الرجل يكون خارجيا ولو لم يشهر سيفه. فلذا من الخوارج القعدية، وهم من يكفرون بغير مكفر بتأويل غير سائغ لكنهم لم يخرجوا. وقد ذكر الخوارج القعدية عبد الله بن محمد الضعيف، نقلوا عنه أبو داود في مسائل مع الإمام أحمد، وذكرهم الأزهري في تهذيب اللغة، وابن حجر في كتاب هدي الساري. فكل من كان خارجيا ولم يخرج فهم الخوارج القعدية. ثم ينبغي أن يعلم أن الخارجي يقتل ولو لم يشهر سيفه إذا ثبت أنه خارجي. وفي المسألة قولان عند الفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد، وهذا أصح القولين، وهو ظاهر ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن قدامة في كتابه المغني. ويدل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا عام لكل خارجي سواء خرج أو لم يخرج. وما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لصبيغ: لو رأيتك محلوق الرأس لضربت عنقك، أي لظنه خارجيا فضرب عنقه. فعمر هم بقتل مع أنه لم يشر سيفه. لذا أصح القولين أن من ثبت أنه خارجي فهو يقتل ولو لم يشر سيفه. وقد ذكرت السنة صفات للخوارج، كان يكونوا محلقين لرؤوسهم وحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذه الصفات صفات تكميلية، وإلا فالصفة الفارقة والضابط للخارج ما تقدم ذكره. فائدة: ذهب جمهور السلف إلى أن من كان مبتدعا فإنه يجوز قتله سواء كان خارجيا أو غير خارجي. ومن ذهب إلى هذا الإمام مالك وغيره، وعز ابن تيمية هذا إلى جمهور السلف في أن كل مبتدع يجوز قتله لأنه مبتدع. ومن الأدلة ما جاء عن عمر في صبيغ بن عسل، ومن الأدلة التي ورد في الخوارج، ومن الأدلة العامة في قتل المفسدين في الأرض، فإن المبتدع مفسدون في الأرض. نعم. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. بهذا يشير رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الإمامة والولاية، فإن هذا الأصل ينبغي أن يعتني به أهل السنة، فهو مزلة أقدام، والخوارج خالفوا في هذا الأصل، فلذا ينبغي أن يعتنى به ولا سيما في هذا الزمن، فإنه كلما تأخر الزمان بعد الناس عن السنة وكثر الشر والمفسدون، فقد أدخل في عقائد أهل السنة ما ليس منها مما يتعلق ببابي بما يتعلق بأصل الإمامة والولاية، لذا ينبغي أن يعتنى بهذا اعتناء دقيقا، وأن يدرس دراسة دقيقة على ما عليه السلف الصالح. وأذكر مسائل تتعلق بهذا الأصل العظيم. المسألة الأولى، تنصيب الإمام واجب، فيجب على الأمة أن تنصب حاكما وإماما لها، ويدل على ذلك أدلة، أذكر دليلين. الدليل الأول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه لو لم ينصب الإمام لأصبح الأمر فوضى، ولا أكل الكثير القليل والقوي الضعيف، وقد قال الشاعر الجاهل الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. الدليل الثاني، أن العلماء مجمعون على وجوب تنصيب إمام وحاكم، وقد حكى الإجماع الموردي الشافعي في كتاب الأحكام السلطانية وابن حزم. فإذا العلماء مجمعون على وجوب تنصيب إمام. المسألة الثانية، أمر الشريعة بتنصيب إمام وحاكم مقصود لغيره، وهو إقامة الدين وإصلاح الدنيا، فلأجل هذا أمرت الشريعة بإقامة حاكم وتنصيب حاكم، فهو مراد لحفظ الدين وإتمامه وتنقيته من الدخيل فيه ونشره بين الناس وإلزام الناس به ولإصلاح الدنيا. وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم، وممن نص على هذا الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، والطيبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه السياسة الشرعية، وابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، والقرطبي في تفسيره. المسألة الثالثة، لا تصح ولاية الكافر على المسلمين، فإذا كان الحاكم كافرا فلا تصح ولايته على المسلمين، ويدل على هذا دليلان. الدليل الأول أو يدل على هذا أدلة منها دليلان. الدليل الأول قوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا لا يصح أن يكون الكافر حاكما على المسلمين. الدليل الثاني، إجماع أهل العلم، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يصح أن يكون الحاكم الكافر حاكما على المسلمين، حكى الإجماع بالمنذر، وقد نقله عنه ابن القيم رحمه تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة وأقره، وحكى الإجماع القاضي عياض في شرحه على مسلم. تنبيه، إذا كان الحاكم كافرا فيجب عزله بالإجماع، حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك القدرة، فإن كل الواجبات مناطة بالقدرة، فإذا كانت الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل هي أوجب بل هي الركن الأول من الأركان العملية في الإسلام، والقيام فيها ركن مجمع عليه ودل على الكتاب والسنة، ومع ذلك إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي جالسا. أخرج البخاري عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت الصلاة وهي الصلاة ركنها وهو القيام، من لم يستطع أن يأتي به فإنه يصلي جالسا، إلى غير ذلك من أحكام الشرعية، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. فمثل ذلك يقال إذا كان الحاكم كافرا، فإنه إذا لم يكن عند المسلمين قدرة فإنه لا يصح لهم أن يخرجوا، لأنهم إذا خرجوا أفسدوا أكثر مما يصلحوا، والدين قائم على جمع المصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليلها. لذا نص شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم على أنه إذا كان يترتب على الخروج على الحاكم الكافر مفسدة أكبر فإنها لا تجوز في الشريعة. المسألة الرابعة، من شروط الحاكم أن يكون عدلا، فإذا كان فاسقا فلا يصح أن يكون حاكما ولا يجوز أن ينصب حاكما. ويدل ذلك أدلة، منها قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا نال عهدي الظالمين. ذكر ابن جرير في تفسيره أنه لا يصح أن يكون الحاكم إلا عدلا، وروى ذلك بإسناد صحيح عن وروى ذلك بمعناه عن إسناد صحيح عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه. والدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الحاكم فاسقا بل يجب أن يكون عدلا، حكى الإجماع القرطبي في تفسيره. لكن نبه إلى أمرين، الأمر الأول أن هذا الشرط عند الابتداء، إذا كان الأمر راجع إلى اختيار أهل الحل والعقد فلا يجوز أن يختاروا فاسقا. أما إذا تولى وكان عدلا ثم بعد ذلك فسق فإنه لا يجوز أن يعزل ولا أن يخرج عليه بإجماع أهل السنة. وقد حكى الإجماع النووي في شرح على مسلم. فإذا هذا الشرط عند الابتداء وإذا كان الأمر راجع إلى الاختيار، أما إذا قدر أنه تغير حاله فإنه يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه، لأدلة كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن من المهم أن تفهم أن هذا شرط عند الابتداء، وهذا له نظائر، فإن من القواعد الفقهية يغتفر استدامة ما لا يغتفر ابتداء. ومن أمثلة ذلك أنه يستحب للمحرم أن يتطيب قبل أن يهل بإحرامه، ولو استدام هذا الطيب، لحديث عائشة في الصحيحين قالت كنت وطيب النبي سن إحرامي قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت. فقولها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم فيه أن الطيب يستدام، فإذا يغتفر استدامة ما لا يغتفر ابتداء. التنبيه الثاني، إذا تولى الحاكم بالغلبة واستقر الحكم له فيجب السمع والطاعة له بما أنه مسلم ولو كان فاسقا غير عدل، بل ولو كان مبتدعا، والمبتدع أشد من الفاسق، وهذا بإجماع أهل السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، يحرم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان مبتدعا فاسقا. قد دل على هذه المسألة وقد دل على هذه المسألة أدلة كثيرة في الشرع. أذكر بعضها. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله وأولي الأمر نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. فإذا من ثبت أنه ولي أمر ولو كان فاسقا مبتدعا فهو داخل في هذا العموم، فيجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. الدليل الثاني ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الدليل وجد دلالة منه من جهتين. الجهة الأولى قوله وألا ننازع الأمر أهله، أهله نكرة مضافة إلى ضمير فتفيد العموم، فهو شامل لكل حاكم ولو كان فاسقا مبتدعا. وجد دلالة ثانية قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما عدا هذا، أي ما عدا الكفر البواح، فإنه يجب السمع والطاعة له ولو كان فاسقا. ومن القواعد الأصولية الاستثناء معيار العموم، لما استثنى إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان دل على أن ما عداه غير مستثنى وهو عام في جميع ما عداه، أي كل ما عدا الكفر البواح لا يجوز الخروج لأجله. الدليل الثالث أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية. قال: من رأى من أميره، وهذا عام لأنه نكرة مضافة إلى ضمير فتفيد العموم، وتقدم الكلام على وجه الدلالة. الدليل الرابع أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. الدليل الخامس أخرج مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهنا أثبت أن له أن عنده معصية، ومع ذلك أمرنا بأمرين: الأمر الأول أن نبغض المعصية، والأمر الثاني ألا ننزع يدا من طاعة. الدليل السادس أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، حكام عندهم ظلم في أمور الدنيا، وأمورا تنكرونها حكام عندهم معاصي وذنوب، فقالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون يا رسول. فقالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث أسيد الصحيحين قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث صريح في أن هؤلاء الحكام عندهم ظلم ومعاصي، ومع ذلك أمر بالصبر على جورهم وظلمهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ثم إن هذا الأمر قد أجمع عليه أهل السنة إجماعا واضحا بينا، لا يكاد عالم يكتب في الاعتقاد إلا ويذكر هذه المسألة إما نصا أو إشارة. وممن نص على هذا في كتب الاعتقاد الإمام أحمد في أصول السنة، وعلي بن المديني في عقيدته، والرازيان في عقيدتهما، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والمزني في عقيدته، وابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، إلى غير ذلك ممن تكلم في الاعتقاد، فإنهم متواردون على حكاية هذا الأمر اعتقادا عند أهل السنة، بل إن أهل السنة نصوا على أن من خالف في ذلك فهو مبتدع، نصوا على هذا في كتب الاعتقاد كالإمام أحمد في أصول السنة، وعلي بن المديني في عقيدته، وغيرهما من أهل العلم، بل إن أهل السنة طبقوا ذلك عمليا في الحسن بن صالح، فإنه كان عالما محدثا فقيها عابدا، فلما رأى السيف قال الذهبي والله لم يخرج، وإنما رأى السيف على أئمة الجور وعلى وما كان يصلي خلفهم، فقد بدعه وضلله الإمام سفيان الثوري، وضلله الإمام أحمد وغيرهما من أئمة السنة. فإذا هذه المسألة من خالف فيها فهو مبتدع، ضال. شبهة تثار على هذا على هذه المسألة، وهي أصل عظيم من أصول أهل السنة، يقول بعضهم إنه ليس في المسألة إجماع، فقد خرج الحسين على يزيد ابن معاوية، وخرج عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان. والجواب على هذا بجواب مفصل، بجواب مجمل ثم بجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيقال إن هؤلاء مخالفون بأقوال صحابة آخرين، فقد ثبت عن عمر عند ابن شيبة أنه أنكر الخروج وأمر بالصبر على جور الحاكم، وثبت عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهم من الصحابة أنهم أنكروا على الحسين. فإذا أكثر الصحابة مخالفون لهذا، وإنما يحكى هذا عن مثل الحسين وعبد الله بن الزبير. أما أقوال الصحابة الآخرون فهي كثيرة في إنكار مثل هذا. فإذا يقال هؤلاء محجوجون بأقوال صحابة آخرين، ومن بينهم خلفاء راشدون كعمر. والقاعدة المتقررة أنه إذا حصل بين الصحابة خلاف فينظر أشبه الأقوال بالكتاب والسنة، وأشبهها هو القول بحرمة الخروج كما تقدم ذكره. هذا الجواب الأول مفصل. الجواب الثاني المفصل المعذر هذا الجواب الأول المجمل، والجواب الثاني المجمل أن الإجماع انعقد على حرمة الخروج على القول تنزلا بأنه حصل بين الصحابة خلاف، إلا أن الإجماع انعقد بعد فتنة ابن الأشعث. حكى الإجماع أبو بكر بن مجاهد، نقله النووي عنه وأقره، وحكى الإجماع النووي، وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وحكى الإجماع ابن حجر في كتاب التهذيب التهذيب ترجمة الحسن بن صالح. ويدل على هذا أن أهل السنة في كتب الاعتقاد بعد ذلك يقررون الإجماع ويجعلون من خالف مبتدعا. إذن هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فإنه لا يسلم أن الحسين رضي الله عنه وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد خرج، وذلك أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع يزيد، فهو لم يبايعه متأولا. وفرق بين مسألتين، بين رجل لم يبايع ثم خرج بناء على أنه لا يعتقد أن له بيعة، وبين من يعتقد أن له بيعة ثم خرج. فالحسين رضي الله عنه أخطأ ولم يبايع يزيد متأولا، فلأجل هذا خرج، وإلا لو بايعه واعتقد أن البيعة تصح له لما خرج عليه، ولاتفق قوله مع قول بقية الصحابة. هذا أولا. ثانيا، ثبت عن الحسين رضي الله عنه أنه قبل أن يقتل تراجع عن قوله، وطلب منهم وخيرهم بين أمور ثلاثة، بين أن يذهب إلى يزيد وأن يبايعه، أو أن يذهب إلى الثغور ويقاتل الكفار، أو أن يرجع إلى المدينة، وأبوا وقتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وقد قرر هذا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وابن كثير في كتاب البداية والنهاية. فهو إذن قد رجع عن قوله على القول بأنه قد خرج، فكيف يتمسك بقول صحابي قد رجع عنه؟ أما عبد الله بن الزبير فإنه أراد أن يبايع يزيد بن معاوية في قصة، ثم توفي يزيد فانتقل الحكم إلى ابنه معاوية، وكان رجلا صالحا، ولم يطل حكمه. قيل إنه حكم الناس 40 يوما ثم توفي. فبعد هذا طلب عبد الله بن الزبير الحكم له، وكاتب الناس في الأمصار فبايعوه إلا أهل الأردن. فإذا قد بايعه الناس في الأمصار، فهو لم يخرج على أحد. وكان عبد الملك مروان يريد أن يبايع، وكان مروان بن الحكم يريد أن يبايعه، لكن ذكره أهل الأردن بحكم معاوية فرجع. ثم توفي مروان فتولى الحكم بعده عبد الملك بن مروان، فأرسل الحجاج في قصة معروفة، فحصل قتال بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك مروان، وبين قائد عبد الملك مروان وهو الحجاج بن يوسف، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن عبد الله بن الزبير لم يخرج، إذا فهم ما تقدم يعلم أنه لم يخرج. فإن قيل قد سلمنا أن الحسين رضي الله عنه وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يخرج، ماذا يقال في فتنة الفقهاء والقراء، في فتنة بن الأشعث؟ يقال هؤلاء خرجوا وأخطأوا. فلذا يقال في هذه المسألة قد انعقد الإجماع في عهد الصحابة، ثم انعقد كان الإجماع منعقدا في عهد الصحابة، ثم حصل الخلاف من بعض التابعين، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك. لذا صرح ابن تيمية أنه استقر قوله السنة عن عدم الخروج على السلطان بعد فتنة ابن الأشعث، على أن أيوب السختياني ذكر أن من بقي حيا ندم، رواه ابن سعد بإسناد صحيح، فدل على أنهم تركوا القول بالخروج. هذا هو الجواب على هذه الشبهة. المسألة السادسة، لا يجوز أن يعزل الحاكم لفسقه بالإجماع. نص على الإجماع أبو بكر بن مجاهد فيما نقله النووي في شرح مسلم، والنووي نفسه في شرحه على مسلم، وبين أن بعض الشافعية خالف في ذلك وأنهم معجوجون بالإجماع. وابن الهمام في كتابه فتح القدير فإذا نص على الإجماع. فإذا ما اشتهر عند المتأخرين من أنه يجوز عزل الحاكم لفسقه، أو يقولون إن في المسألة قولين، هذا خطأ. والعلماء الأولون مجمعون على أنه لا يجوز أن يعزل الحاكم لفسقه، لأن من العلماء المتأخرين من يفرق بين الخروج عن الحاكم وبين عزله، فيقول الخروج عليه محرم، أما العزل بأن يجتمع أهل الحل والعقد على عزل هذا الحاكم لفسقه. فمثلها ذكر بعض المتأخرين كأبي يعلى وغيره أن في المسألة قولين، لكن هذا خطأ وهو خلاف إجماع أهل السنة، بداية ما تقدم ذكره من كلام أبي بكر بن مجاهد والنووي وابن الهمام، ثم ما تقدم تقريره من الأدلة في حرمة الخروج على الحاكم الفاسق وإجماعات أهل السنة فإنها شاملة لعزله، لذا لا ترى أئمة السنة الأوائل كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم يفرقون بين العزل وبين الخروج، ويجعلون كلا الأمرين وينصون على وجوب الصبر على الحاكم وعلى ظلمه وعلى فسقه، ويقرر هذا في كتب الاعتقاد. لذا القول بجواز عزله خطأ، بل هو دخيل على أهل السنة والله أعلم. المسألة السابعة خطأ شنيع إثارة وإشاعة أخطاء الحاكم باسم النصيحة، كما فعل الخوارج باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا لا يجوز في الشريعة. ويدل لذلك أدلة، أذكر دليلين. دليل الأول أنه أن ما أدى إلى محرم فهو محرم، وذلك أن نشر أخطائه سبب لإغارة الصدور عليه، والنار العظيمة من مستصغر الشرر. لذا ثبت عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال، وقيل إنه صحابي رضي الله عنه، قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد اليوم. قالوا: أو كنت تعين على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر إني لا أعد ذكر مساويه إعانة على دمه. فإذا ذكر المساوئ سبب للخروج، سبب لإغار الصدور على الحاكم حتى تكون النفوس مهيئة للخروج عليه. الدليل الآخر الثاني أن هذا من غيبة الحاكم، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب في عامة الناس، فكيف في الحاكم؟ لذا ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن إثم الغيبة يزداد جرما وإثما إذا كان في الحاكم وفي العلماء، وصدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن قيل إن هذه نصيحة، فيقال: ليست نصيحة، لأن المفسدة المترتبة عليها عظيمة ولا تجوز في الشريعة، لما تقدم من ذكر الأدلة الكثيرة في الصبر على جور الحاكم، ومقتضى ذلك ألا ومقتضى الصبر ألا تذكر مساوئه، لأن الصابر لا يذكر شيئا مما يأتي من الحاكم. المسألة الثامنة، يقرر أهل السنة في كتب الاعتقاد الدعاء للحاكم، حتى ثبت عند ابن نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته في السلطان. ثم علل ذلك بأن في صلاحي صلاح العباد والبلاد، وصدق رحمه الله تعالى، وهذا من فقه الفضيل بن عياض. فلو أن أحدنا دعا دعوة فاستجابها رب العالمين في صلاح الحاكم ثم أمر بخير، لا فاز هذا الداعي بهذه الأجور العظيمة التي تضاعف حياته مرات، بل لعلها تضاعف حياته آلاف المرات. فلذا مما يقرره أهل السنة الدعاء للحاكم. ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد الدعاء للسلطان، وأنه قال مثل ما قال الفضيل، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وثبت عن الإمام أحمد في كتاب السنة الخلال قال: إني لأدعو له صباحا في كل صباح ومساء. وقد قرر هذا أئمة السنة في كتب الاعتقاد، وممن قرر هذا أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبو بكر الإسماعيلي في كتابه في الاعتقاد، والمزني في كتابه في السنة، بل وذكر هذا الطحاوي في عقيدته المعروفة. فإن قيل: هل يدل هذا على أن من لم يدعو للسلطان فهو آثم؟ يقال: ليس آثما، لكنه ترك فضلا عظيما. ثم يقال: ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين من لا يدعو لهم كسلا، وبين من يتعمد عدم الدعاء لهم بأن يجد في نفسه حرجا بأن يدعو للسلطان. لذا قال البربهاري في كتابه في السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا فرق بين رجلين، بالرجل لا يدعو كسلا، فلا يقال إن هذا آثم، وبين من يجد حرجا في نفسه أن يدعو للسلطان، فإن من فعل ذلك فهو صاحب هوى، ومن باب أولى من يدعو على السلطان والعياذ بالله. المسألة التاسعة، طريقة نصح الحاكم. يجب أن ينصح الحاكم، فإن النصيحة للمسلمين أجمعين حكاما ومحكومين، إلا أن للحاكم طريقة تختلف عن غيره، وذلك لمقامه العظيم في الإسلام، ثم لأنه لو عومل كغيره لترتب على نصحه والإنكار عليه مفسدة عظيمة، والدين جاء بجلب مصالح تكمية ودرء مفاسد وتقليدها. ويدل لذلك ما ثبت في مسلم من حيث أبي رقية تميم أوس الداري أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. غاير بين أئمة المسلمين وعامتهم، فدل على أن لأئمة المسلمين نوعا من النصح يختلف عن عامة الناس، وقد أشار إلى هذا ابن أبي عاصم في كتابه السنة، فإنه لما ذكر هذا الحديث ذكر بعده حديث عياض بن غنم: من كان عنده نصيحة لذي السلطان فليأخذه بيده وليخلو به، فإن استجاب منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فحديث ففعل ابن أبي عاصم في كتابه السنة يدل على أن نصح الحاكم مغاير لغيره، وأنه بما جاء في حديث عياض ابن غنم. إذن هذا الدليل الأول، الدين النصيحة، والدليل الثاني حديث العياض ابن غنم. الدليل الثالث، ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني لا أكلمه فيما بيني وبينه سرا حتى لا أفتتح باب أكون أول من افتتحه، وهذا من حكمته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لو كلمه علانية حصلت الفتن، كما أن غيره نشر أخطاء عثمان وافترى عليه فحصل ما حصل من مقتله رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الرابع، ثبت في سنن سعيد المنصور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سعيد، أنه لما قال له سعيد بن جبير: ألا أقوم إلى السلطان فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. فبين أن النصح يكون فيما بينه وبينه، وما عدا ذلك فهو غيبة. الدليل الخامس، أن هذه هي طريقة السلف، فإن السلف ما كانوا يشهرون بأخطاء الحاكم، وإنما كانوا يناصحونه أمامه، كانوا ينصحونه أمامه أو فيما بينهم وبينه، على ما سيأتي بيانه. وقد نص على هذا جمع من العلماء أن طريقة السلف على ذلك، كما يفهم هذا، كما يتضح هذا بالنظر في شرح ابن حجر على كلام أسامة، والنووي على كلام أسامة، ثم نص أئمة الدعوة على هذا وذكروا أنه طريقة السلف. ذكر هذا الشيخ سعد بن عتيق والعنقري وبن سليم والشيخ بن باز وبن عثيمين وغيرهم والعلام محمد إبراهيم، نصوا على أن هذه طريقة السلف، ومن خالف هذه الطريقة فقد أتى بطريقة محدثة عن طريقة السلف، وصدقوا، فإن فعل أسامة بن زيد يدل على هذا، وكلام ابن عباس يدل على هذا، فهذه طريقة السلف. فمن أراد أن يتعبد بطريقة في النصح على خلاف هذه الطريقة فقد وقع في البدعة. ويثير بعضهم على هذا شبهات، منها أن بعضهم يقول إن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة، والقاعدة الشرعية أن من أخطأ علان ينكر عليه علانية، يقال هذا حق، وقد قرر هذه القاعدة تأصيلا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، لكن السلطان مستثنى من ذلك لما تقدم ذكره من أدلة، والخاص مقدم على العام. ومنهم من يثير شبهة، وهو ما روى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فيقول هذا أعظم الجهاد، فكيف يقال إنه خطأ؟ يقال ينبغي أن يتأمل في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ليس وراءه. لذلك من أراد أن يناصح الحاكم فالطريقة الشرعية أن يخلو به، أو أن يناصحه علانية لكن الحاكم يكون موجودا. والطريقة الثانية هي جائزة لحديث أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولقصة ولحديث أبي سعيد في مناسبة حديث من رأى منكم منكر إلى آخره، لما قام الرجل ونصح الحاكم قال أبو سعيد فأما هذا فقد قضى الذي عليه. فإذا يكون أمامه ولو يكون ولو أن يكون هناك مجمع من الناس، لكن ينبغي أن تراعى في الطريق الأولى والثانية المصلحة. إذا ترتب على النصح سرا مفسدة أكبر، أو النصح علانية مفسدة أكبر، فإنها تترك، لأن الدين قائم على جلب المصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليدها. إذا فهم هذا علم أن ما يستدل به ويثار من الشبهات فإنه لا يصح أن يستدل به. ونبه على أنه هناك فرقا بين الإنكار على الحاكم ذاته أو على نصه، وبين إنكار المنكرات التي قد يتسبب فيها الحاكم أو من تحت ولاية الحاكم. فإن المنكر يجب أن ينكر بدون التعرض للحاكم. لذا قيل لإمام أحمد لو وجد رجل خمرا للحاكم أيسكب هذا الخمر ويزيله؟ قال نعم. ذكر هذا ابن رجب في شرح الأربعين. فإذا فرق بين الكلام عن حاكم نفسه تصريحا أو تعريضا، وبين نصحي تصريحا أو تعريضا، وبين إنكار المنكرات التي قد يأذن بها الحاكم أو يأتي بها منه وتحت الحاكم. فإن المنكر يجب أن ينكر. فالمنكر الذي يأذن به الحاكم أو يأتي بمن تحت الحاكم له شقان: الشق الأول الحاكم الذي أذن به، والشق الثاني أنه منكر يخشى على الناس أن يفعلوه وأن يقدموا عليه أو أن يعتقدوا صحته، فيجب في مثل هذا أن ينكر وأن يبين، لكن بالطريقة التي تجمع القلوب على الحاكم، لا تنفر القلوب على الحاكم. المسألة العاشرة: طريقة تنصيب الإمام والحاكم. إن الحاكم والإمام ينصب بطريقتين. الطريقة الأولى الاختيار، وهذه الطريقة تكون بسبيلين: السبيل الأول أن يستخلف الحاكم الحالي حاكما بعده، والسبيل الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن تركت فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فعلمت أنه سيترك ولن يستخلف. فالمقصود أن كلا السبيلين صحيحان، وهما سبيلان من سبل الطريقة الأولى، وهي طريقة الاختيار، وقد أجمع العلماء على هذا. حكى الإجماع كثيرون كأبي العباس القرطبي في شرحه على مسلم، والنووي في شرحه على مسلم، والعراقي في كتابه طرح التثريب وغيرهم. فإذا طريقة الاختيار تكون بسبيلين وقد تقدم ذكرهما. أما الطريقة الثانية وهي طريقة الغلبة والاضطرار، بأن يتغلب الحاكم بالسيف أو بغير ذلك من سبل الغلبة فيثبت الحكم له. فمن كان كذلك وثبت له الحكم فقد صار حاكما شرعيا، يجب أن يعتقد الرعية في أعناقهم بيعة لهذا الحاكم. وقد دل على هذا عموم الأدلة الشرعية في السمع والطاعة للحاكم، القرآن والسنة، وقد تقدم ذكر بعضها. فإن مثل هذا أصبح حاكما، فإذا يسمع ويطاع له في غير معصية الله. ثم ثبت هذا عن ابن عمر كما في البخاري أنه جمع بنيه لما تولى عبد الملك مروان وبايعه، وقال عند ابن سعد بسند صحيح كان يؤدي زكاة إلى الحاكم الذي يتغلب. ثم أجمع على هذا أهل السنة كما حكى الإجماع الإمام أحمد في أصول السنة وعلم الدين في عقيدته، وقالوا من خالف في ذلك فهو مبتدع ضال. فإذا هذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة، نص على هذا الإمام أحمد كما تقدم وعلي بالمديني في عقيدته، ونص على الإجماع ابن بطال في شرحه على البخاري، ونقل هذا الإجماع ابن حجر في شرح البخاري وأقره، إلى غير ذلك من العلماء الكثيرين الذين ذكروا هذا الاعتقاد، هذا الأمر في كتب الاعتقاد، أو نصوا على أنه مجمع عليه. فبهذا يعلم أن كل من تتولى الحكم بالغلبة والقوة فهو حاكم شرعي. تنبيهات: التنبيه الأول، المراد بأهل الحل المراد بالاختيار أي اختيار أهل الحل والعقد كما ذكر هذا علماء المذاهب الأربعة، لا عامة الناس. والمراد بأهل الحل والعقد الرؤساء والعلماء والوجهاء، ويدور على هذا كلام علماء المذاهب الأربعة. وعبر ابن تيمية بتعبير آخر في كتاب من هذه السنة، قال أهل الشوكة، لأن هؤلاء هم أهل الشوكة والقوة، بحيث أنهم إذا وقفوا مع الحاكم صار له قوة، من اعترض واجهوه وقابلوه وردوه. وبهذا يدرك خطأ ما يسمى بالانتخابات الذي يصوت فيه أفراد الأمة وأفراد الشعب، ولا يصح أن ينسب هذا للإسلام، فإن الإسلام منه براء. وإنما الانتخابات وإنما يرجع في حال الاختيار إلى أهل الحل والعقد، لا إلى عامة الناس. ومن قال بالرجوع إلى عامة الناس فقد أخطأ وأحدث حدثا عظيما في الأمة، وتابع الكفار وشابههم. فإن قيل قد ثبت في البخاري في قصة تولي عثمان وعلي لما أخذ عبد الرحمن بن عوف يحاول أن يرجح بينهما، قال: ما تركت بيت من المدينة إلا وسألتهم، وقدم عثمان على علي. فيقال إن عبد الرحمن بن عوف سأل العامة، فيجاب على هذا بأوجه: أولا، هذا الأثر من الأدلة في الرد عليكم، وذلك أن عمر جعل الأمر في ستة ولم يجعله في جميع الأمة. ثانيا، أن عبد الرحمن بن عوف أخذ يسأل الستة ويرجح بينهم ولم يسأل عامة الأمة. الأمر الثالث أو ثالثا، أن عبد الرحمن بن عوف لم يسأل الأمة كلها في الشرق والغرب، إنما سأل أهل المدينة، وهذا يخالف مبدأ البرلمانات الديمقراطية. وسؤال لأهل المدينة كان للترجيح لما تعارض الأمران، لا ابتداء، وهذا هو رابعا. فيتبين بهذا أنه لا يصح أن يتمسك بمثل هذا. فإن قيل من تولى بالانتخابات وبالأصوات هل يكون حاكما؟ يقال: إذا ثبت له الحكم واستتب فيكون حاكما، لكن بالغلبة لا بالاختيار، لأنه ليس بسبيل أن يستخلف الذي قبله ولا أن يختاره أهل الحل والعقد، وإنما بغلبة الأصوات. فكما أن الغلبة تكون بالسيف، فإنها تكون في هذه العصور المتأخرة بالأصوات. هذه عشر مسائل تتعلق بالإمامة، وبها ينتهي الكلام على ما يتعلق بالإمامة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.